ولا نقصوا في عيسى بقدر هذا، يعني هذا هو الحق الذي جاء في كتاب الله حقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل تزوج امرأة في الحج بعد طواف الإفاضة وهي لم تطف طواف الإفاضة، فما حكم النكاح بينهم؟ الزواج والنكاح والعقد هذا غير صحيح، لأنه عقد على امرأة ما تم حجها إلى الآن فلا يجوز، بل بعدما تكمل حجها يجدد العقد، يعقد عليها عقد جديد. يقول السائل: من هم المقصودون بقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ وما معنى الأحبار؟ المقصود بها بهذه الآية اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار العلماء والرهبان العباد. وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد تنصر، جاء مسلما وقد تنصر قبل ذلك، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. يعني هذه الآية تقول إنهم اتخذوهم آلهة من دون الله، نحن ما نعبدهم، ما عبدنا الأحبار الذين هم العلماء ولا الرهبان الذين هم العباد، ما عبدنا هؤلاء ولا هؤلاء، لسنا نعبدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ يعني تتبعونهم في التحليل والتحريم، الحرام إذا حللوه حللتموه، والحلال إذا حرموه حرمتموه، اتبعتموهم. قال: نعم نعم، هذا صحيح. قال: فتلك عبادتهم، لأن المرء إذا أطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد اتخذه إلها من دون الله، لأن التحليل والتحريم حق من؟ حق الله جل وعلا، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. فإذا أطاع المرء شخصا في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال فقد اتخذه إلها من دون الله. يقول السائل: عندنا عادة يظنها العامة عبادة، وهي أن يقوم رب الأسرة بعمل حليب يشربونه بعد فجر أول يوم من أيام شهر محرم، فهل هي بدعة؟ لا، هذا غير صحيح، ولا يجوز اتخاذه على أساس أنه عبادة، وإنما المرء إذا تفاءل بأمر من الأمور الحسنة فالفعل حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويعجبه الفعل، يعجبه أن يسمع الكلمة الحسنة والطيبة ويكره الطيرة ويحرمها عليه الصلاة والسلام. فاتخاذ مثل هذا عبادة لا يجوز، لكن إذا صودف بشيء حسن في أول الشهر أو أول السنة أو أول قدومه للبلد أو نحو ذلك فالفعل حسن، يعني يتفاعل ولا يعول على هذا بشيء إلا أنه يعجبه. يقول السائل: ما هو الأفضل للإمام، الحضور إلى الجمعة مبكرا أم وقت الخطبة؟ الإمام يحضر عند الخطبة، هذا هو الأولى، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يأخذ المسلم بالسنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم أم السنة الفعلية، حيث ورد النهي عنه عليه الصلاة والسلام المرور بين يدي المصلي، وبما أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي والطائفون من أمامه؟ المسلم يأخذ بالسنة القولية والفعلية، وإذا وجد بينهما تعارض فيمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، يجمع بينهما بطريقة من طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ولا يمكن أن تتعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض إلا في الظاهر، فيما يظهر للإنسان قبل أن يمحص. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي هذا عام في كل مكان، وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، هذا مما استدل به العلماء رحمهم الله على أنه لا تلزم السترة في المسجد الحرام، أنها لا تلزم السترة، وأن الإنسان لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه. يقول السائل: هلك هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن. هذه المسألة عرضناها أمس، لبنتي الابن الثلثان، وبنت الابن هنا النازلة عنهما ما تستحق فرض لأن الثلثين استغرقتا، ووجد ابن ابن أنزل منها فعصبها، احتاجت إليه فعصبها، فكان لها وله ما بقي بعد الثلثين، فيكون لها هي ثلث الثلث وله ثلث الثلث، يعني الذي هو الباقي، فتصح المسألة من تسعة للبنتين، اثنان في ثلاثة بستة، ولبنت الابن النازلة وابن الابن الذي هو أنزل منها الباقي، والباقي قدره واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة، للبنت واحد وللابن اثنان، للبنت واحد من تسعة وللابن اثنان من تسعة. يقول السائل: نحن قادمون من خارج مكة مسافرون ولم نصلي المغرب حتى الآن، فما الحكم؟ قادمون من سفر يقول ولم نصلي المغرب، فهل نصليها أو ننتظر حتى أذان العشاء؟ الأولى المبادرة في الصلاة، ما دام وصلتم إلى المسجد الحرام فصلوا المغرب، وانتظروا في العشاء لأنكم لا تزالون في وقت المغرب، وانتظروا في صلاة العشاء مع الإمام إن شاء الله. يقول السائل: ورد أن الله توفى عيسى عليه الصلاة والسلام، فكيف الجمع بين أنه توفي وأنه رفع وأن الله رفعه إليه؟ قول الله جل وعلا لعيسى عليه الصلاة والسلام: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم مرفوع إلى السماء وهو حي، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقاتل الكفار ويقتل الدجال. وقوله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي، للمفسرين رحمهم الله فيها قولان. أولا قالوا إن الواو هذه لا تقتضي الترتيب، إني رافعك إلي ومتوفيك في وقت الوفاة، فسواء قدمت هذه أو هذه، لأن الواو لا تقتضي الترتيب بخلاف الفاء أو ثم. الثاني قولهم إن قوله تعالى إني متوفيك يعني موفيك حقك من الوفاء وليس من الوفاة، وهل هو الآن حي في الأرض أم في السماء؟ لا، هو حي في السماء وليس في الأرض، بل ينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من كان يحرص على أن يبدأ أول أيام السنة بصيام أو صدقة أو زيادة في قراءة القرآن عما كان عليه لكي يتفاءل ببداية عام بمرضاة الله، هذا حسن من المسلم دائما أن يحاول أن يزيد في العمل الصالح ويجتهد ويستمر على هذا، يحاول أن يزيد، يحاول أن يجاهد نفسه بالزيادة بالعمل الصالح في مرضاة الله، هذا من التنافس في الخير والتسابق إليه. والله جل وعلا يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتعاقب الأيام والليالي تجعل العبد يتعظ ويعرف أنه في هذه المراحل من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى المرحلة النهائية في الدنيا وهو القبر. فيحدث عند كل تغير حال عبادة وعمل صالح ويحاول أن يستمر عليه، لأنه كما ورد أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. فالإنسان مثلا يستفيد من رمضان بالجد والاجتهاد، ثم يحاول أن يصطحب معه هذا الجد والاجتهاد، يقول أنا أعبد الله في رمضان بجد واجتهاد، والله جل وعلا ربي في رمضان وفي شوال، لما أترك؟ يحاول أن يجتهد في الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة مثلا، ثم الموفق يصطحب معه هذا العمل الصالح معه بعد في الأيام الأخرى، لأن الله جل وعلا مطلع عليه في هذه الأيام وغيرها وفي الشهور كلها. وهكذا فالإنسان يحاول دائما، ما يقال له لا، لا تجدد، لا تعمل، لا تكثر، يحاول دائما وأبدا أن يزيد في العمل الصالح ويستمر عليه إذا وفقه الله إليه. يقول السائل: من سافر قبل أن يطوف طواف الوداع وهو لا يعرف وهو لا يعرف أنه واجب ولا يستطيع الرجوع إلى مكة، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه هدي، إن لم يكن امرأة حائض أو نفساء فليس عليهما طواف وداع، وغيرها عليه طواف الوداع. إذا لم يطف فعليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام في أي مكان. يقول السائل: ذكرتم أن المصلي لا يمنع من يمر بين يديه، فهل مرور المرأة لا يقطع الصلاة؟ المرأة والرجل في هذا سواء، كما ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان أمير مكة كان يصلي حول الكعبة، فكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في السجود، فإذا مرت رفعت قدمها سجد ووضع جبهته في موضع قدمها رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: إذا كان الشاب يريد أن يتزوج ببنت، هل يذهب إلى وليها مباشرة أم يقابلها ويتفق معها؟ فللواجب أن يخطبها من وليها أولا، ووليها يعرض عليها بعد سؤال الولي عن الرجل الخاطب والتأكد من صلاحه، فإذا رأى أنه مناسب عرضه على موليته، فإن رضيت به فبها، وإن لم ترض به فلا يجبرها. ولا يجوز أدبا ولا شرعا أن يتفق معها هي قبل وليها، لأنه قد يرضي المرأة بمعسول الكلام وهو غير صالح، ووليها أبعد نظرا ويسأل عن الرجل، فإذا كان صالحا عرضه على موليته، فإذا لم يكن صالحا فلا يعرفه أصلا. وأما المرأة فقد ترغب في الرجل بنظرها إليه فقط ولا تدري عن طباعه وأعماله، فقد يكون الرجل لا يصلي، يكون الرجل فاسق شكله ومظهره الأول مظهر جميل وحسن لكنه خبيث العمل، فمثل هذا إذا سأل عنه الولي فوجده غير صالح فلا يجوز له أن يعرضه على موليته، لأنه إذا عرضه عليها وهو يعرف أنه غير صالح فهذا من باب الغش، غش موليته، ويحرم على الولي أن يغش مطلقا وخاصة البنت التي في ولايته، سواء كانت بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت عمه التي هو وليها. يقول السائل: رجل قدم مكة وهو مسافر ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء وأدرك معه ركعتين، هل يسلم أم يكمل 4 ركعات؟ إذا دخل المسافر مع إمام مقيم يتم الصلاة وجب على المسافر أن يتم ولو قصر الصلاة الأخرى، فإذا دخل مع إمام مثلا في صلاة الظهر وجب عليه أن يتم صلاة الظهر، ولو لم يدخل معه إلا في آخر الصلاة أو أدرك معه ركعتين لا يقتصر عليهما بل يجب عليه أن يتم كإتمام إمامه. ثم إن كان يجمع وأراد أن يصلي العصر بعد هذا فيصليها 2 ركعات ما دام مسافر. والمقيم إذا دخل مع إمام يقصر فيجب عليه أن يتم صلاته ولا يقصر مثل إمامه. المسافر يتم مثل الإمام، والمقيم إذا دخل مع إمام مسافر فقصر الإمام وجب على المقيم أن يقوم ليتم الصلاة. مثلا أنت في بلد ما دخلت المسجد فوجدت جماعة أقيمت الصلاة فدخلت معهم، هؤلاء الذين أقاموا الصلاة مسافرون صلوا 2 ركعات وسلموا وأنت في بلدك، فيجب عليك إذا سلموا أن تقوم وتأتي ببقية صلاتك. أنت مسافر دخلت في مسجد ما فوجدت الإمام يصلي بجماعته، يصلي بهم صلاة الظهر مثلا، أدركته في التشهد الأول، قام من التشهد الأول وصلى 2 ركعات ثم سلم، ما يسوغ لك أن تسلم معه لأنك مسبوق أنت 2 ركعات فتقوم بعده وتتم صلاتك. ثم إن شئت أن تصلي العصر بعد هذا جمعا فلك الحق أن تقصر العصر لأنك مسافر. يقول السائل: هل يجوز للإنسان تأخير صيام 3 أيام في الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة؟ الواجب على من لم يجد الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، أن يصوم 3 أيام في الحج، ومعنى في الحج أنها تكون قبل يوم النحر أو بعد يوم النحر أيام التشريق، ولا يؤخرها عن أيام التشريق، فإن أخرها لعذر صلى أداها بعد ذلك ولو بعد شهر ذي الحجة، مثلا كأن يكون ما يستطيع وهو مريض لا يستطيع الصيام فأخر الصيام فلا بأس عليه، يصوم الثلاثة الأيام أولا ثم يصوم السبعة بعد هذا. يقول: هل يمكن أن ينوب الإنسان عن أحد من أهله في طواف الوداع؟ لا يا أخي، ما يجوز أن ينوب الرجل عن أحد من أهله في طواف الوداع ولا في طواف الإفاضة، وإنما ورد النيابة في أفعال الحج عموما، يعني شخص يحج عن الشخص الآخر حج كامل، وأما أن يطوف عنه فقط لا. الأعمال التي يمكن أن يؤديها الحاج بنفسه ما تصح النيابة فيها. تصح النيابة مثلا في مثل رمي الجمار، لأنه يوجد مثلا من لا يستطيع رمي الجمار لكبر أو مرض أو صغر أو ضعف فيرمى عنه الجمار، وأما أن ينوب عنه في الوقوف بعرفة لا، أو ينوب عنه في المبيت بمزدلفة ما ورد هذا، والعبادات توقيفية. يقول السائل: ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية محرمة، لأن المرأة ينكح يده والعياذ بالله، وهذا محرم، والله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فناكح يده ابتغى وراء ذلك وهو عادي، يعني تجاوز الحد فهو ظالم ومحرم عليه ذلك، ومن وقع منه شيء من هذا فعليه المبادرة بالتوبة، فإذا تاب تاب الله عليه. يقول السائل: ما حكم من لبس المخيط في العمرة إذا كان جاهلا؟ إذا كان جاهلا فلا بأس عليه والحمد لله، لا يلزم فدية في حال الجهل أو النسيان، مثل لبس المخيط أو تغطية الرأس أو مس الطيب ونحو ذلك من المحظورات إذا فعلها الجاهل أو الناسي فلا فدية عليه ولا يحرم عليه ذلك والحمد لله. يقول السائل: إذا أراد ستة أشخاص الصلاة على ميت فهل يصح لهم أن يجعلوا الصفوف ثلاثة؟ لهم ذلك، ولهم أن يجعلوها صف واحد وصفين وثلاثة، يعني كأن يكون ما يكون في الصف أقل من اثنين، يعني ما يصير واحد، الصف يكون فيه اثنان فأكثر لا بأس، لأنه ورد في فضيلة الصفوف الثلاثة على الجنازة. يقول السائل: من لم يستطع هدي التمتع وصام عشرة الأيام جميعها في مكة ابتداء من شهر ذي الحجة، فهل يجب عليه أن يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى بلاده؟ ما يحسن تعدية السبعة قبل رجوعه إلى أهله إلا إن كان لا ينوي الرجوع في الحال فيصومها إذا رجع من الحج، لأن كونه يأتي بالشيء قبل محله ما يحسن هذا، والله جل وعلا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال بعض العلماء إذا رجعتم يعني إلى أهليكم، وقال بعضهم إذا رجعتم يعني من الحج، فإذا كان المرء يريد الرجوع إلى أهله فالأولى أن يؤخرها إذا وصل إلى أهله ولا يلزم المبادرة فيها، وإذا كان لا يريد الرجوع إلى أهله جاء إلى الحج هو ويريد البقاء بمكة فيصومها إذا رجع من الحج، هذا أولى من أن يقدمها قبل وقتها. يقول السائل وضعت لدي أمانة وقد أخذت منها جزءا على أمل أن أسدده فيما بعد بدون أخذ الإذن من صاحب الأمانة، وقد سددت المبلغ بعد ذلك، فهل هذا جائز؟ الأمانة وضعها عند